حديث يدلك على أن أرض مسجد المدينة لم تكن مفروشة بالسجاد ولا المكت. كانت أرض حصى، كانت حصى، حصى في الصيف الحار القائز، شمسة تضرب في المسجد، بتضرب في المسجد، يبقى الحصى حار ملتهب. وبعدين مطلوب منهم سجود، يقوم هم بيصلوا كل واحد يمسك الجلابية كده ويفرشها تحت راسه وهو بيصلي، او ان كان لابس عمامة وهو نازل في السجود يمسك طرف العمامة ويحطه تحت راسه بينه وبين ايه؟ وبين الحصى. الله، ليه يا جماعة الكلام ده؟ الكلام ده ليه؟ الكلام ده افهموا لقدام، زمان كان في حصى. ممكن واحد يخرج على الناس ويقول لك المكت ده بدعة، والمكت ده بدعة، نقول له جبتها منين؟ يقول لك ما هو مسجد النبي كان حصى. نقول له انت جاهل بالدين، ما هو الحديث اهو وفي البخاري، قال انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، بحط طرف ثوبه بين رأسه وبين الارض. ليه؟ علشان حر الشمس. يبقى اهو بيصلوا على الثوب، يبقى برضو المكت ده نعمة، نعمة. ونظافة المساجد أمر عظيم، حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اوعى تفكر، تفكر ان دينك ده لا، ده الدين ده صالح لكل زمان ومكان. او ممكن تقرأ الحديث وتمر عليه كده، لا، في الحديث مجرد ان يأخذ طرف الثوب ليجعله تحت رأسه فيه إشارة، لو فيه ثياب نفرش بها المساجد يبقى أفضل من حصر، يبقى أفضل من حصر. خلاص النهاردة في بلاء، إن ضلت ما فيش مانع، في مكت ما فيش مانع نفرش مكت. لماذا؟ حتى نريح المصلي. المصلي لما يبقى يصلي كده وما عندوش خوف من لسع الأرض يقوم يبقى تركيزه عالي ويكون خشوعه أعلى. إذا ففي حديث أنس نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. للأسف ما صعب الدين إلا كلام المتأخرين من أصحاب المذاهب. لما تقرأ في المذاهب تلاقي بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك لو فصلت جبهتك عن الأرض عفشة يبقى الصلاة باطلة. ليه؟ يقول لك لازم تبقى الجبهة على الأرض. ثم هو الجبهة سواء تحتها الثوب تحتها عفش ما هي على الأرض. فهؤلاء يصعبون على الناس، يصعبون على الناس. لذلك ينبغي أن تكون الأحكام مبنية على الدليل، لأن الاستحسان هو استحسان الشرع، والتقبيح ما يقبحه الشرع. إياك أن تستحسن من هواك أو أن تستقبح من هواك. دينك مربوط بمصادره، فخذه من معينه ومصادره، واعلم في هذه الجزئية الحديث أنه ينبغي للمصلي إن كان يلبس العمامة أن يجمعها بين يديه ولا يجعلها من خلفه. يعني ايه اجمعها بين يديه؟ ما معنى بين يديه؟ يعني امامك، ما هو بين يديه ومن خلفه، يبقى بين يديه معناها امامي، معناها امامي. انا لابس عمامة وليها عزبة، اجعل العزبة بين يديه في الصلاة بالذات. لماذا؟ العلماء يقولون حتى تسجد معك. يعني امام يا ام الشيخ؟ لا، ديت مش لها عزب، ما دي عمامه شرعيه، عمامه لها عزب. العمامه الشرعيه اللي هي لها عزبه. يعني عزب اصلا شيخ؟ حاضر حاضر. العزبه طرف تتركه. لو عممت دي كده عصابه، دي هذه العصابه، لو عصبت كده تسيب طرف اما يمين واما شمال واما مخلف وطرف بدون مبالغة، لان العلماء قالوا العمامة فيها اسبال كاسبال الثياب. انتبه معي. يبقى لما تيجي تعصب بالعمامة اجعل طرف يا اما يمين يا اما شمال يا اما تجعله من خلف، والطرف يبقى طرف مقتصد مش يبقى صوت له مع ذلك. انتبه معي. فقالوا لو انه لبس عمامة ولها اطراف ينبغي ان يجعل طرفيها بين يديه حتى تسجد بسجوده لله سبحانه وتعالى، وهو ينزل للسجود بتبقى هي نازلة معاه، لكن لما تبقى على ظهره بتسجد معاه. انتبه، ما ده فقه دقيق. وبقول لي عايز بيان، ما انا مش لابس علم. واحد معاه اما يقوم، واحد يقول اعمل ازاي. اهو اهو اخونا ده يقوم انت. اهو تعال، اهو تعال هنا، اهو هذه عمامة، طرف العمامة عزف الحاجة اهو. يبقى الطرف من ايديه كده، لما يركع كده بتنزل معاه، لما بيسجد بتنزل معاه. طب هو نازل للسجود سبق طرف العمامة واتى تحت رأسه، يشدوا؟ لا ما يشدوش. ليه؟ نهى عن كفت الثوب. بتاعي يقول مش عارف الثوب داود يوم الاربعاء، نهى عن كفت الثوب. يعني وانت نازل للسجود ما تكفتش الثوب، مش تثنيه، ما هي نازله معاك سيبها تنزل ما تلمهاش. وايه المانع ان تبقى تحت راسك؟ ما فيهاش مانع، الصلاه صحيحه ولا غبار عليه. يبقى نهى عن كفت الثوب. ثوب، ودي ثوب، العمامه ثوب، ثوب والعمامه كساء. يعني لو ان رجلا او امراه حلف على فعل شيء او تركه ثم حنث في حلفه، بنقول له اطعم 10 او اكسيه الكساء، يجزي ان يشتري 10 عمم ويعطي كل رجل عمامه، العمامه كساء. انتبه معاك. إذن ينبغي للمصلي إذا صلى وعليه عمامة أن يجعل طرفيها بين يديه يعني أمامه، حتى إذا سجد سجدت لله معه، وإذا ركع ركعت معه. أما إن جعلها هكذا عباره كده حيسجد، حتسجد معه ما هي على ظهره. وهذا فقه طيب جميل. لذلك أنس رضي الله عنه وارضاه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. لما تبقى أمامه كده وهو بيصلي في الشمس بره، هب مثلا في ساحة العطار والجو نار وقت الايه وقت الجمعة، وهو إجا وقعد بره، والحصيرة مع أن هي حصيرة مفروشة لكن مولعة نار، يخاف أن يمكن الجبهة. واحد يقول له أصبر، طب وإيه المانع؟ ما أنا معايا وسيلة، ما أنا معايا وسيلة، ما أحط الوسيلة بين حصيرة بالرأس حتى أخشع في الصلاة. لكن أي صبر يأتي وأنت على النار؟ فالدين سهل، لا تشدد في الدين ولا تغالي، ما دام الأمر مشروع يبقى لا مانع. هو في السجود حط لي كده في احتراس، يبقى هو يتحرك ولا ما يتحركش كده؟ طب هو هيعمل كم حركه كده؟ هيعمل كم حركه؟ ما هو عند السجود هيمدها. بس كم سجده في الصلاه؟ 8 في الرباعي. طب ينفع تكون هذه اجابه؟ هو يسجد كم سجده؟ حسب الصلاه، صلاه رباعيه يبقى هيسجد 8 سجدات، يبقى اتحرك كم حركه؟ 8 يبقى اتحرك كم حركة؟ 8. ما هنا ناس خياب في الحساب، هو بتاع صنايع خايف في الحساب، قلنا الصلاة فيها 8 سجدات، هيمد ايده كل سجدة يحط العمة تحت راسه. اتفضل. يبقى اذا كده تحرك 8 حركات. لا تقرأ بقى في المذاهب يقول لك اكثر من حركتين يبقى الصلاة البقاء لله. طب تعالى برضو معايا، لا تخطئ الناس. لما تفهم هذا الفهم وتقرأ في كل مذاهب ستفهم أن الحركتين ما زاد عنهما تبطل الصلاة ما كانت حركات ليست في صالح الصلاة. الصلاة، اللي هو واقف بدون ما برغوث يلعب في جنبه وعمل ما كده مع زي انا عمل كده وبعدين ايه عمل كده، يبقى هو هنا اتحرك بلا داعي، والحركه بلا داعي حركتان فقط لصابه، وما زاد على هذا تدخل في الدايره الحمراء. الدايره الحمراء لماذا؟ لان الناظر للمصلي لو رآه كثير الحركة لعله يقول هذا لا يصلي، أما الحركة التي في صالح الصلاة لا مانع منها. وسنقرأ حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فطرقت إحدى نسائه الباب وهو يصلي، خبطت على الباب وهو يصلي، فمشى تجاه الباب ففتح لها. اعرف دينك، اعرف دينك، ما الدين سهل، احنا بنصعب. فأي حركة في صالح الصلاة لا تؤثر على صحتها، لكن الحركة التي لا مصلحة فيها، واقف مستعجل يقوم بص بالساعة، بعد شوية طلع المحمول كده وراح نقلب فيه كده يشوف آخر واحد فصلبه مين مع زي؟ لا، يبقى بهذا لو رآه الرأي يقول هذا لا يصلي، فهذه حركات تؤثر على الصلاة. لكن لو أنه نسي المحمول وهو داخل المسجد ولم يبطل ما قفلوش ثم صاح المحمول، لا مانع من أن يخرج المحمول هكذا ويضغط على الزر ويغلق ويجعله. يبقى هذا الفعل في صالح الصلاة أم خارجها؟ شوف الترتيب ازاي؟ هكذا، يبقى الدين سهل. حاضر، أيهما أحوج، المنديل أم المحمول؟ المنديل أحوج. يبقى المنديل من باب أولى، والمنديل أنا أجبته بهذه الإجابة أنا أحبه، لكن هو سبق الحديث القادم في المنديل، القادم مباشرة في المنديل، حط سبعة في جبتك. إذا بينا أن من عظمة الإسلام أنه يهيئ لمعتنقيه الجو كاملا لأداء ما فرض الله تعالى عليهم. ما هو انت عندك عذر شرعي اهو، عذر شرعي، ما هو الكفت اللي هو معناها ضم الثوب وجمعه بلا داعي، لكن انت لابس جلابيه ضيقه وما تقدرش تنزل على الارض الا لما تشدها شويه تفسح شويه الركب، ده مش داخل في الكفت المنهي عنه. لا، لان دي مصلحه الصلاه. طب والعلمه دي ولا دي عصابة؟ هنزل عصابة كده وخلي حتة ناحية كده. هل هذا في الدرس؟ احنا تكلمنا قلنا العذبة ينبغي ان تكون شبه والزيادة بأسباب. خلاص يا عم البس عمامة ومالكش دعوة. اذا دعنا في الدرس لان اي استفراق هنا او هنا سيضيع الدرس، ابعثوا مع اللي يدمنا. الحديث الذي يلي هذا